من فضل الله سبحانه وتعالى أنه جعل للمعذورين الذين لم يستطيعوا أن يحجوا جعل لهم موسما آخر من العبادات والطاعات يعوضهم عما فاتهم من الحج. فهناك يعني أعمال تقوم مقام أو قد تقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عنهما. فقد روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أحدثكم بما لو أخذتم به لحقتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قلنا: يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجر يحجون ولا نحج، ويجاهدون ولا نجاهد، وبكذا وبكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إن أخذتم به جئتم من أفضل ما يجيء به أحد منهم؟ أن تكبروا الله 34، وتسبحوه 33، وتحمدوه 33 في دبر كل صلاة. إذن ذكر الله عز وجل بهذه الأذكار دبر كل صلاة بعد الانصراف من الصلاة يبلغ الإنسان ويعرضه عما فاته من هذه العبادات ومنها الحج.